بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، وهذا هو الدرس 19. وصلنا فيه إلى سنن الحج. قال المؤلف رحمه الله: وسنن الحج سبع: الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية، والمبيت بمزدلفة، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين. سنن الحج: ذكرنا لكم إخواني أن الحج له أركان وله سنن، له أركان وله سنن وله واجبات، ركن وواجب وسنة، وتفصيل هذا سيأتي في نهاية هذا الدرس إن شاء الله، عند كلام المؤلف عن الركن والواجب والمستحب. قال: وسنن الحج سبع: الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة. قلنا لكم إخواني أن الحج ثلاثة مناسك: إفراد وقران وتمتع. الإفراد هو أن ينوي الحج وحده، والقران أن ينوي الحج والعمرة سويا، والتمتع أن ينوي العمرة ثم يتحلل ثم ينوي الحج. وقلنا أن مذهب الشافعية أن الإفراد أفضل ثم التمتع ثم القران، فالإفراد أفضل. قال: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، فبعد أن يعتمر، عفوا، بعد أن يتم الحج يعتمر. أما لو قدم العمرة على الحج لأصبح متمتعا، وأما إذا لم يعتمر أصلا في هذه الحالة سيكون القران أفضل من الإفراد، سيكون القران أفضل من الإفراد. وعليها يكون الترتيب: التمتع ثم القران، أو القران ثم التمتع، على خلاف بين أهل العلم. هذه السنة الأولى. الثانية: قال التلبية. والتلبية يبدأ بالتلبية من بعد أن يحرم بالحج أو العمرة، يبدأ يلبي. وللتلبية صيغ، منها صيغة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهناك تلبيات أخرى. الأفضل والمستحب عند الشافعية هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. والتلبية مستحبة خلال فترة الإحرام جميعا، ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال كصعود مرتفع أو نزول من مرتفع، أو إقبال ليل، أو يعني طلوع صبح، أو الالتقاء برفقة، وهكذا. يعني هي مستحبة بالاستمرار. طبعا من الصعب أن الإنسان يبقى يلبي، المهم في جميع الأحوال، وفي مواطن أشد استحبابا. ومتى يقطع الإنسان التلبية؟ إذا كان معتمرا يقطع التلبية عندما يستلم الحجر الأسود عند بدء الطواف، وكذلك إذا كان حاجا يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة في اليوم العاشر من أيام الحج، مع أول حصاة يقطع التلبية. وبعدها قيل تستمر التلبية، والأرجح أنها تتحول إلى التكبير، يعني التلبية تتحول إلى تكبير، ولو لبى أيضا مشروع ويستحب، والكل إن شاء الله جائز، لكن بعد رمي جمرة العقبة يتحول إلى تكبير على الأرجح. قال والمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة. في المبيت بمزدلفة ثلاثة أقوال، قول أنها سنة وهذا أضعفها، وقول أنها ركن وهذا قال به بعض علماء الشافعية منهم ابن أبي خزيمة ومنهم ابن خزيمة وابن بنت الشافعي وابن المنذر، وممن قواها الإمام السبكي من أئمة الشافعية، قوى أن المبيت بمزدلفة ركن، وأكثر الشافعية على أنه واجب، وهذا القول الوسط بالوجوب هو الأرجح، القول بالوجوب هو الأرجح. وحد المبيت اختلف العلماء في حد المبيت أيضا ثلاثة أقوال، منهم من قال أن يبقى أن يبيت إلى الفجر، يعني متى ما وصل من عرفة إلى مزدلفة يبقى إلى الفجر، يصلي الفجر بعد ذلك له، هذا باستثناء يعني العجزة وأصحاب الأعذار والنساء الضعفة. ومنهم من قال أكثر الليل، أكثر الليل يعني إذا وصل أول الليل يبيت أكثر الليل، فإذا بات أكثر الليل يعني أكثر من نصف الليل من الغروب، من الغروب إلى طلوع الفجر، إذا بقي أكثر الليل ف يعني هذا يكفي من المبيت. ومنهم من قال إذا بقي بعد منتصف الليل بساعة، يعني بعد المنتصف بساعة، هذا يعني حتى ولو وصل مع المنتصف لكن بقي بعد المنتصف بساعة هذا يجزئ، والأحوط إخواني الأحوط أن يبقى إلى الفجر، فإن لم يستطع فعلى الأقل يبقى أكثر الليل، يبقى أكثر الليل. أما الضعفة والنساء وأصحاب الأعذار فبالإمكان أن يدفع، وهذا قول تقريبا يعني كأنه إجماع أهل العلم أنه بعد منتصف الليل بساعة أو عند غياب القمر، عند غياب القمر لليلة الحادي عشر. إذن المبيت بمزدلفة الأرجح أنه واجب كما ذكرنا لك. قال وركعتا الطواف، يعني بعد أن يكمل الإنسان الطواف يصلي ركعتين، ومذهب المؤلف ومذهب جماهير العلماء ومنهم جمهور الشافعية على أن ركعتا الطواف مستحبة، وذهب بعض أهل العلم وهو قول منقول عن الشافعي رضي الله عنه أن ركعتا الطواف واجبة، والأرجح والله أعلم هو القول المشهور أنها مستحبة، ويستحب أن تصلى، أن يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني تجعلوها بينكم المقام بينكم وبين، فإن لم يستطع ففي أي مكان من الحرم صلى أجزأته إن شاء الله. ثم قال والمبيت بمنى، والمبيت بمنى يعني من السنن المبيت بمنى، وهذا على أحد الأقوال وهو الذي رجحه المؤلف هنا، لكن أكثر أهل العلم من الشافعية رجحوا أن المبيت بمنى واجب، المبيت بمنى واجب ليلتين أو ثلاثة على ما سنبينه في موضعه إن شاء الله. الصحيح أن المبيت بمنى يعني ليلة الثاني عشر والثالث عشر المبيت بمنى واجبة على الصحيح، وكم هو المبيت أيضا خلاف، وأرجح الأقوال وأشهرها أنه يبيت أكثر الليل، أكثر الليل لأن يقضي في منى أكثر الليل، والسنة والأحوط والأبرأ للذمة أن يبقى إلى الفجر بمنى، أن يبقى إلى الفجر بمنى. قال وطواف الوداع، وأيضا عده المؤلف سنة، وأكثر علماء الشافعية على أن طواف الوداع واجب، وكما ذكرت سابقا طواف الوداع الحقيقة هو ليس من مناسك الحج ولا مناسك العمرة، وإنما هو يراد منه يعني مفارقة الحرم. لذلك حتى من كان من أهل الحرم وأراد أن يخرج يستحب له أن يطوف الوداع ويخرج، لكن لأن الحاج والمعتمر لا يخرج أو لا يبقى في مكة وإنما بعد قضاء المناسك يغادر، فيذكر طواف الوداع مع المناسك على اعتبار أنه خاتمة المناسك. والوداع من اسمه بمعنى أن الإنسان لا يودع البيت إلا عندما يقرر مغادرة الكعبة شرفها الله، بمعنى لا يعني لا يطوف الوداع قبل يومين أو ثلاثة أو أسبوع، وإنما يطوف ثم يذهب إلى السفر، والمدة بين طواف الوداع والسفر إنما هو على قدر ما يتهيأ الإنسان للسفر من تهيئ المتاع والراحلة أو السيارة، يعني الأمور التي يحتاجها لا يمكن أن نقدرها بالساعات، لكن لا يكون الوقت يعني طويلا. ثم قال: ويتجرد الرجل للإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين. أما لبس الرداء والإزار الأبيضين فسنة، فيعني تحديد نوع الثياب يعني لونها سنة، وكذلك الإزار والرداء ممكن أن يلبس ما يقوم مقامهما بنفس يعني يؤدي نفس الغرض. أما التجرد فالتجرد الصحيح أنه واجب، لأن كما سيأتينا لا يمكن للإنسان للرجل المحرم أن يبقى مرتديا لثياب مخيطة، وإنما يتجرد من ثيابه التي يلبسها، فهذا قوله يتجرد الصحيح أنه على الحتم واللزوم لا على سبيل الندب. جاي شيخ محمد ما موجود؟ ماشي نكمل إن شاء الله. نعم الدروس القادمة نسوي بديل إن شاء الله. ثم قال المؤلف: فصل. ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة وترجيل الشعر بالدهن وحلقه وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة. نعم قال: ويحرم. هنا ما يحرم على المحرم، قلنا الإحرام في الحج والعمرة كالإحرام في الصلاة، ومعنى الإحرام أن الإنسان إذا دخل في النسك حرمت عليه أشياء كانت قبل ذلك مباحة، كما أنه عندما يحرم بالصلاة بتكبيرة الإحرام يحرم عليه الكلام، يحرم عليه الأكل، يحرم عليه الالتفات إلى غير ذلك، كذلك الذي يحرم بالنسك حاج أو عمرة تحرم عليه أشياء. أول ذلك لبس المخيط، وهذا خاص بالرجال، وتغطية الرأس، لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل. ولبس المخيط المراد منه هو ما يكون مفصلا على العضو، على عضو الإنسان، على رأسه، الرأس مطلقا يجب كشفه، مثلا على جسده، على يديه، على رجليه، لذلك أي شيء مفصل على الأعضاء يحرم. لكن حتى وإن كان مخيطا لكن غير مفصل على الأعضاء، مثلا لو لم أجد رداء بالإمكان أن هذه الدشداشة مثلا أن أجعلها رداء على كتفي، أو أن أأتزر بها إذا كانت مع أنها مخيطة. المراد بالمخيط هو أن لا يلبس الإنسان شيئا مفصلا على الأعضاء، هذا المراد بالمخيط. قال وتغطية الرأس من الرجل، لأن إحرام الرجل في رأسه لذلك لا يغطي، حتى الميت إذا كان محرما لو مات المحرم لا يغطى رأسه. قال والوجه والكفين من المرأة، نفهم من المؤلف أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه، يجوز للرجل أن يغطي وجهه، وهذا فيه خلاف، وهذا فيه خلاف في المذهب، هل يجوز للرجل أن يغطي وجهه أم لا، فيه خلاف. الـ يعني الأحوط أن لا يغطي، وإن كان هناك من قال أنه يجوز للرجل تغطية وجهه إنما إحرامه في رأسه، لكن الاحتياط أن لا يغطي وجهه أيضا. أما المرأة فلا تغطي وجهها بشيء يعني أيضا مفصل على الوجه كالبرقع والنقاب، لكن لو احتاجت أن تغطي وجهها وأزدلت على وجهها شيئا من غير أن يلامس الوجه، يعني أزدلت قطعة قماش وما شابه من غير أن يلامس الوجه، بل وحتى لو لامس على قول بعض أهل العلم لكن ما يكون مفصل على الوجه، والأحوط أن لا يلامس. فإذا أزدلت شيئا على وجهها فلا بأس، المهم أن لا تلبس شيئا مفصلا مشدودا على الوجه كالبرقع والنقاب. قال والكفين، وكذلك يحرم على المرأة تغطية كفيها بالقفازات، يعني تلبس القفاز الكفوف، ولكنها لو غطت يديها بما يعني بثيابها أو أدخلتها في ثيابها فلا يضر. وهنا يعني رجوع قليلا، قال لبس المخيط للرجال بمعنى أن المرأة لها أن تلبس ما شاءت مما يجوز لبسه للنساء، ونبهت سابقا أن المرأة يكره لها أن تتشبه بالرجال إذا تقصدت لبس البياض كالرجل. أما لو لبست البياض هكذا يعني اتفاقا من غير قصد فلا بأس إن شاء الله. قال والوجه والكفين من المرأة. قال وترجيل الشعر، والترجيل معناه التمشيط يعني، وترجيل الشعر بالدهن. ترجيل الشعر فيه خلاف، هنا المؤلف ذكر الترجيل أنه محرم، والمشهور في المذهب أن ترجيل الشعر مجرد الترجيل مكروه، ولكن إن علم المحرم أنه بترجيله لشعره سيتساقط الشعر هنا يصبح محرما. وكذلك حك الشعر، حك الرأس، يعني إذا حك رأسه لحاجة وتساقط أو سقطت شعرات من غير قصد فلا بأس، لكنه لو حك بقوة وعلم أن هذا الحك يسقط شعرا هنا يكره وقد يحرم، إذا تعمد إسقاط شعر يحرم. إذن الترجيل مكروه امتشاط، وإن علم أنه بالامتشاط سيقع شعر هنا يحرم كما ذكر المؤلف هنا. الدهن أحيانا يراد منه الطيب، لكن المؤلف ذكر الطيب هنا، فيراد هنا بالدهن ما يرجل الشعر يعني ما يسرحه، وأحيانا يكون فيه طيب أو لا يكون، المهم إن لم يكن فيه طيب ففيه خلاف، أما إذا كان فيه طيب فيحرم مطلقا، إذا كان فيه طيب يحرم مطلقا. قال وحلق الشعر، يعني أيضا حلق الشعر، وحلق الشعر يحرم ولو كان شعر واحدة، لو تعمد قطع شعر واحدة يحرم، وكلما قطع أكثر زادت الحرمة، وثلاث شعرات في المذهب، ثلاث شعرات تعادل حلق جميع الرأس، يعني ثلاث شعرات تجعل على المحرم كفارة كأنه حلق جميع رأسه. قال وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر إلا إذا كان الظفر مكسورا فلا بأس من يعني قطعه وإلقائه إذا كان مكسورا، وإلا لا يجوز له أن يقلم أظافره. قال والطيب، والطيب محرم على الرجال والنساء في البدن والثوب، في البدن والثوب. هذا إن تعمده، لكن لو لم يعلم بالطيب، يعني لو لمس شيئا وإذا هو طيب، وجب عليه أن يغسل يديه أو العضو الذي وقع عليه الطيب. وكذلك لو شم الطيب من غير عمد، يعني شمه من غير قصد، وإنما لشراء مثلا أراد أن يشتري، المهم ليس للترفه، ولا يعني للترفه يعني للراحة ولتطيب النفس وهكذا. وكذلك يحرم، كذلك يحرم كل ما كان فيه طيب من النبات، لو تعمد النبات الذي فيه طيب هذا أيضا يحرم، كأنه يعني بعض الأعشاب أو بعض الزهور عند ملامستها وهكذا تعطي طيبا وربما يلتصق بالبدن، هذا أيضا يحرم. لكن لو أكل طعاما فيه طيب وأكله لا لأجل الطيب وإنما لأنه طعام كالبرتقال، الأتروج، التفاح وما شابه، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. وهنا أنبه بمسألة يقع فيها كثير من الناس، كثير من المحرمين، وهو أو وهي الاغتسال، أو يعني الاغتسال جميعا أو غسل بعض الأعضاء بالمنظفات المطيبة كصابون العطر، الريحة أو الزاهي وما شابه. هذا عادة يترك أثرا للطيب على البدن، فالإنسان لا يستعمل هذه المنظفات المطيبة ويستعمل غيرها مما لا طيب فيه، مما لا طيب فيه. قال وقتل الصيد، وقتل الصيد، والمراد بالصيد هنا صيد البر، لأن الله تبارك وتعالى أباح للمحرم صيد البحر، أباح له صيد البحر، إذن الذي يحرم هو صيد البر. ومن الأمور التي أو من الأشياء التي يجوز قتلها حتى وإن كان الإنسان محرما ولو كان في الحرم أيضا، الفواسق الخمس، يعني العقرب والحية والحداء والكلب العقور والغراب، والغراب هذه تقتل في الحل والحرم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فيعني من الصيد فيحرم. وكذلك يحرم نبات الحرم، يعني نبات الحرم هذا تعلقه بالحرم لا تعلقه بالإحرام، بخلاف الصيد، الصيد تعلقه بالإحرام والحرم، أما النبات فتعلقه بالحرم فقط. إذن الآن عندنا مسألتان. المسألة الأولى، هناك أشياء تحرم بالإحرام بمجرد الإحرام، وهناك أشياء بالإحرام ودخول الحرم، ودخول الحرم، لأن قتل الصيد والنبات يحرم على الإنسان محرما كان أو غير محرم، بخلاف خارج الحرم يحرم الصيد على المحرم فقط، أما داخل الحرم فيحرم على المحرم وغيره الصيد ونبات الحرم إذا كان بريا وغير ذلك. والمراد بالصيد هنا قال قتل الصيد، لكن الصحيح أن الذي يحرم قتل الصيد والدلالة عليه، يعني أنا رأيت صيدا لا أصيده لكني دللت شخصا عليه أقول هناك صيد، أو تنفيره، تعمد تنفير الصيد حتى يصيده شخص آخر، فكل هذه تدخل في حرمة قتل الصيد، هذه جميعا تدخل، ليس القتل فقط بل تنفير الصيد والدلالة عليه والإعانة عليه أيضا. ثم قال المؤلف وعقد النكاح، نعم كذلك الأكل من الصيد، يعني يحرم قتل الصيد ويحرم الأكل من الصيد إن صاده محرم. يحرم الأكل من الصيد في يعني إن صاده محرم أو دل عليه، أما إذا صاده إنسان حلال ليس محرما من غير أن يدل هذا المحرم أو يعين أو أي شيء جاز له أن يأكل من ذلك الصيد، جاز له أن يأكل من ذلك الصيد. قال وعقد النكاح أيضا، ويحرم عقد النكاح. وعقد النكاح بالنسبة للمحرم باطل، سواء عقد النكاح بنفسه أو بالوكالة، يعني وكل شخصا يعقد عنه. وكذلك تحرم وقيل تكره الخطبة، يعني مجرد أن يخطب المحرم يحرم عليه عقد النكاح ولا ينعقد، وتحرم الخطبة أيضا خطبة النساء، وقيل تكره فقط. وكذلك مما يحرم على المحرم الوطء، وهو إتيان النساء، والمباشرة أيضا بشهوة، يعني مو فقط الوطء بل حتى المباشرة. والمباشرة هو جعل البشرة على البشرة، سواء باليد أو بالجسد أو بالتقبيل وما شابه، فيحرم على المحرم الوطء والمباشرة بشهوة. أما إن كانت من غير قصد ومن غير شهوة فلا بأس. قال المؤلف وفي جميع ذلك، يعني جميع ما ذكر سابقا الفدية والتي ستأتينا إن شاء الله، وفي جميع ذلك الفدية قال وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فليس فيه فدية، فإنه لا ينعقد. عقد النكاح لو عقده المحرم ليس فيه فدية، لكنه لا ينعقد. ثم قال المؤلف رحمه الله قال ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد، يعني المحرمات التي سبق ذكرها لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر ووضع الطيب، وكل هذه المحرمات لا تفسد الحج، الذي يفسده فقط هو الوطء يعني الجماع. ومع أنه يفسده لا يخرج منه، يعني يبقى محرما ويبقى يكمل مناسك الحج، ولكن عليه القضاء من السنة القادمة، عليه القضاء من قابل، يعني من السنة التي بعدها إن تيسرت أو التي بعدها، ثم بعد مع القضاء عليه فدية. وهنا للتنبيه قال ولا يفسده إلا الوطء، متى يفسد الحج ومتى لا يفسد بالوطء؟ عندنا في الحج تحللان، عندنا في الحج تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، تحلل أصغر وتحلل أكبر. أما التحلل الأصغر فهو بعد الوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة إذا فعل الإنسان اثنين من ثلاثة، على قول الشافعية اثنين من ثلاثة، عندنا بعد عرفة رمي جمرة العقبة وحلق الرأس وطواف الإفاضة، هذه ثلاثة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة، كأن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، أو طاف رمى جمرة العقبة وطاف ولم يحلق، أو حلق وطاف ولم يرمي العقبة، لأن هذه الأعمال يجوز التقديم والتأخير فيها، أعمال يوم النحر يجوز التقديم والتأخير فيها وإن كان المستحب أن تأتي مرتبة، رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي إن كان عليه ثم حلق الرأس ثم طواف الإفاضة بهذا الترتيب. لكن لو اختل الترتيب فعلى قول جماهير أهل العلم لا بأس. إذن عندنا رمي جمرة العقبة وحلق الرأس وطواف الإفاضة، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يسمى متحلل تحللا أصغر. فلو وقف في عرفة ثم تحلل التحلل الأصغر وهنا يعني وقع على امرأته يعني جامع أهله، هنا يحرم عليه لكنه لا يفسد الحج، لأن الوطأ بعد التحلل الأول لا يفسد الحج وإن كان يلزمه الفداء، يعني أن يذبح بدنه، لكن حجه صحيح لا يبطل إذا أتى باثنين من ثلاثة. وقال بعض أهل العلم لو أتى بواحدة وهي رمي جمرة العقبة أيضا يعتبر متحلل تحلل أصغر. هذا معنى قول المؤلف ولا يفسد إلا بالوطئ، المراد بعد الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة ما لم يتحلل التحلل الأصغر، فإن وطأ قبل التحلل الأصغر بطل حجه، وإن وطأ بعد التحلل الأصغر حرم عليه لكن لم يبطل حجه وعليه الفداء على المشهور بدنه، يعني يذبح ناقة أو جمل عمره 5 سنوات فما زال. ثم قال ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمره وعليه القضاء والهدي. ذكرنا سابقا إخواني أن الحج لا يفوت إلا بفوات عرفة ولا يفسد إلا بالوطئ، فمن فاته الوقوف بعرفة يعني لم يقف بعرفة في وقت الوقوف من بعد صلاة الظهر من يوم 9 إلى قبل صلاة الفجر من ليل يوم النحر، إذا لم يقف ولا لحظة بعرفة في هذا الوقت هنا لا يعد حاجا لأن الحج عرفة. وقال ومن فاته تحلل بعمل عمره ويكمل أعمال العمرة مباشرة يذهب من يعني وهو محرم إن لم يدرك عرفة يذهب لإكمال مناسك العمرة ويتحلل مناسك العمرة ويتحلل ثم عليه أن يحج من السنة التي بعدها إن استطاع، وأيضا عليه الهدي وهنا مسألة لو أخطأ الناس يوم عرفة فوقفوا في غير يوم عرفة، قال النووي رحمه الله لو أخطأوا جميعا يوم عرفة ووقفوا في غيره صح حجهم إذا وقفوا جميعا في غير يوم عرفة. أما إذا وقف أكثر الناس في يوم عرفة ولم يقف بعض الناس بعرفة في يوم عرفة أخطأوا يوم عرفة فعلى من أخطأ أن يعيد أما إذا اشتبه الهلال على الجميع ووقفوا في غير يوم عرفة جميعا فلا شيء عليهم وحجهم صحيح إن شاء الله. ثم قال المؤلف قال ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. من ترك ركنا يعني مثلا ترك الوقوف بعرفة وبإمكانه الرجوع قبل أن ينتهي الوقت لابد أن يرجع إليه ولو قبل الفجر من ليل يوم النحر لا يفوت إلا يعني لا يتركه ولا يجزع عنه الدم، فإن فاته يوم عرفة فات الحج. أما بقية الأركان فكلها فيها متسع، مثلا احنا عندنا الإحرام وهذا يحرمه قبل المناسك، لو فاته مثلا الطواف طواف الفرض أو السعي، فبإمكانه أن يأتي به حتى وإن كان متأخرا ولا يتحلل حتى يأتي به. فالفرض لا يسقط، لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. وهل عليه مع فعل الفرض شيء؟ الظاهر أنه لا شيء عليه، ويعني نترك يعني هذه الجزئية إلى الدرس القادم، لأنه الآن لا يحضرني مع إتيانه للفرض هل يلزمه شيء إذا خرج وقته؟ الله أعلم، لعل أن تكون عليه فدية أيضا. ثم قال: ومن ترك واجبا لزمه الدم. ترك الواجب، إخواني ذكرنا الواجبات، أن لا يحرم من الميقات، أن يحرم بعد الميقات، أو أن لا يبيت بالمزدلفة، أو أن لا يجمع بين الليل والنهار في عرفة على القول الصحيح، أو أنه لم يرمي جمرة العقبة أو بقية الجمرات، أو أنه لم يبت بمنى، أو أنه لم يطف طواف الوداع. كل هذه تجبر بدم. قال: وأما من ترك سنة لم يلزمه شيء، لم يلزمه بتركها شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم حج بيته عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الوقت كامل.